الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل فيما بدأ به ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال رحمه الله: فصل. وأما الظهر في صلاة الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا، حتى قال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. فكانت قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وهي سرية، كان يطيل الركعة الأولى حتى يذهب الذاهب إلى مكان بعيد، يعني إلى البقيع، والبقيع كان مكان فسيح يقضي الناس فيه حاجاتهم، يقضي حاجته، ثم يعود إلى أهله ويتوضأ ويرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا زال في الركعة الأولى. ولو قسنا إلى الناس اليوم أرأيت العجب مما يتضيق نفوس الناس إلا من رحم الله بالوقوف بين يدي ربه والإطالة. هذا كله ناتج عن ضعف الدين والإيمان وعدم التلذذ في الصلاة وعدم الشعور بلذتها، وأن غالب الناس اليوم صلاتهم صلاة جوارح لا صلاة روح، لا طمأنينة ولا خشوع، ولذلك تضيق صدورهم بالوقوف والإطالة فيه. وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى صوت الأعلى والليل إذا يغشى، وتارة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق، وكلها متقاربة إلا صورة السجدة فهي كما تعلمون أطول من هذه الصور، فهي ثلاث أوجه. وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت، وبقدرها إذا قصرت. وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم، هذا في عهد ابن القيم، يعني يقصرون الناس، تعودوا على أن المغرب صارت سنة أنها يقرأ مع الفاتحة قل هو الله أحد وما شابهها. ولو أطال الإنسان لا وصف بالتشدد. قال: وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم، فإنه صلاها مرة بالأعراف فرقها في الركعتين،

وقد ورد فيه هذا وهذا. وأيضا فإنها لما نقص عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضا عما نقصت من العدد. وأيضا فإنها تكون عقيد النوم والناس مستريحون، وأيضا فإنهم لم يأخذوا بعد في استقبال المعاش وأسباب الدنيا، وأيضا فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب لفراغه وعدم تمكن الاشتغال فيه، فيفهم القرآن ويتدبره، وهذا يجده الإنسان في نفسه، يجد أن الخشوع والتدبر في سماع صلاة الفجر أكثر من غيرها، في سماع قراءة صلاة الفجر أكثر من غيرها. وأيضا فإنها أساس العمل وأوله، فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلها، وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها، والله المستعان، أي من الفقه والتدبر نتيجة معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة مقاصد الشريعة ومعرفة يعني مقاصد الصلوات ما هي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا كان كذلك فإن الإطالة في قراءة القرآن خاصة صلاة الفجر له أثر عميق على قلب المسلم في هدايته. وأيضا فإن الصلاة جعل الله مقصدها وحكمتها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا يمكن أن تكون الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر إلا إذا صلاها المرء صلاة بخشوع وطمأنينة وإنصات للقرآن، فيخرج وقد اطمأن قلبه وزاد إيمانه وأعطته قوة ودافع. فالصلاة في الحقيقة رحمة من رب العالمين، لأنها تعين العبد على أمور دينه ودنياه، ولأنها تزجره عن المعاصي والغفلة، والموفق من وفقه الله لمعرفة هذه المقاصد والأسرار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.